العقائد ليوم الاثنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بمناسبة على حال التركيز على فهرسة محاور منهج المعرفة أو ربما يعبر عن نظرية المعرفة وما شابه ذلك، وضرورة الاتصال والارتباط بين المقسم والأقسام، وضرورة الانتباه إلى كيفية إدراج وارتباط وربط المسائل بمحاور بحوث المعرفة ومنهج المعرفة، كنا وصل بنا الكلام والحديث عن منهج تفسيري ذكرنا أنه هو له طابع جديد وإن شاء الله ينمو ويزدهر أكثر. هذا المنهج التفسيري هو تفسير كما مر بنا بالحديث بالروايات أثري، ولكنه لا يعتمد على منهج التفسير التجزئي في الحديث أو التفسير الموضوعي في الحديث، أي لا يعتمد على منهج جنبه الروائية بتشابه الألفاظ وترادف الألفاظ، بل يعتمد على ماذا؟ يعتمد على جنبه الدراية في الحديث، جنبة الدراية في الحديث يعني بمعنى الفهم والفهم، يعني الوصول إلى الارتباط والرابطة والاتصال عبر قدرة الفهم، لأن المعاني تترابط فيما بين بعضها البعض، ليس ترابطها يقتصر وينحصر بالترابط في التماثل القالبي أو الإطاري أو الألفاظ، بل بترابط مضمر مطوي طوياوي. مثلا الإنسان في طيات معناه أنه جوهر معنى، إنسان معنى حسب صورة الظاهر، ولكنه في طيات معنى الإنسان مطوي فيه الجوهر أو شيء آخر أو الجسم أو الحساس وغيره. فإذا هذا التفسير الأثري إذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على استنباط الارتباط والعلاقة بين مضمون الرواية والآية، لا عبر التشاكل اللفظي، لا عبر التشاكل حتى في المعنى، بل عبر ارتباط مضمر في المعاني. طبعا ليس مضمر تخرصي هلوسي، هذا مو غير صحيح، وإنما ترابط موزون بطبق قواعد وموازين وشواهد. فإذا نفس الاستنباط الآن من باب المثال ذكرت الإخوان في الشرح، رواية رويت عن الإمام قال هل يجوز السجود على الورق الذي في عليه كتابة وفي كتاب؟ قال لا يجوز. الرواية مفاد المطابق هي في ماذا؟ في جواز السجود على الورق الذي فيه أو عليه كتابة. لكن جملة من الفقهاء بنباهة وفطانة استدلوا من هذا المضمون على مبحث بعيد أجنبي بصلة لا بأجنبية وبينونة، على مبحث آخر. مبحث ما هو؟ أن ما يسجد عليه هل يشترط فيه الاتصال أو لو صار أو لو كان ما يسجد عليه بشكل مقطع مفكك كخرز من تربة سيد الشهداء مثلا، فصوص السبحة مثلا يجوز السجود عليه معناه غير متصل، أو التربة التي مكتوب عليها بشكل منحوت أو بشكل بارز تكون البقع غير متصلة أو المجال. جملة من الفقهاء نعم استدلوا على الجواز بهذه الرواية باعتبار أن الكتابة فواصل لما يجوز السجود عليه، أن نفس الحبر لا يجوز السجود عليه، أما التربة يجوز القطاف يجوز السجود عليه. فهذه الرواية تدل على أن انفكار مواضع ما يصلح للسجود عن بعضها البعض لا يشتغل بذلك. في النظرة الأولى ما يلتفت الإنسان، يلتفت إلى الجهة الأصلية لسؤال السائل، لكن هي بدلالة التزامية أو دلالة اقتضاء أو دلالة إيمان تدل على أمور كثيرة أخرى. هذا النمط من الاستدلال والاستنباط، ولا نفس المسؤول عنه في الرواية هل المسجود عليه متصل السطح أو مقطع السطح؟ ما موجود هالعبارة ولا هالمعنى موجود لا في سؤال السائل ولا في ظاهر جواب الإمام عليه السلام، يعني حتى تطابق في المعاني ما موجود، مو فقط تطابق في الألفاظ. لكن في طيات هذا المفاد يستخرج الفقيه ماذا؟ أمور وأمور وأمور بالملازمة. وهذا الاستخراج ليس هلوسي اقتراحي ذوقي تحميلي تكلفي، لا، استخراج موزون بملازمة مدروسة مثبتة للمجرة. هذا النمط لاحظ أدل، هذا تراث، هذا من ضمن التراث، مفاد هو من تراث الوحي لكن ليس ملفوظ ولا مصرح به معنى، مطوي مبطن معنى. شوف هذا نمط من المعرفة بالدين للفقهاء مرسوم. لذلك القرآن ما قال لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليروا فقط، الرواية مهمة، لذلك نفروا، نفروا لمن؟ إلى المعصوم، إلى الرسول، لابد الأخذ من الرواية. لكن بعد الرواية اللي هي الخطوة الأولى الأساس الأول يأتي الأساس الثاني لابد من عنده. لما؟ لأن التراث ليس كل ملفوظ، الوحي ليس كل ملفوظ، حتى المعاني ليس كلها مبدات بارزة في الطبقة الأولى، في تراث وحياني طبقة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. هنا يأتي حتى في معرفة النبوة اللي مر بنا، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المعصوم بناءهم مسجل صوت، بس فقط ألفاظ نزلت عليه معاني صرح بها يبلغها يوصلها إلى البشر. لا، هناك طبقات أبحر من المعاني حسب دعوة القرآن، مو دعوة القرآن حسب الحقيقة التي يكشف عنها القرآن الكريم. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ بالدال المهملة المو المعجمة، قبل أن تنفذ ما تنتهي يعني كلمات الله. هذا جزء من التراث الوحياني، هذا غير تنزيل الكتاب، هاي النقطة لاحظوا، غير تنزيل الكتاب، هذا تأويل الكتاب، تنزيل الكتاب. وهؤلاء كل المسلمون كفقهاء وعلماء في المذاهب الأخرى المختلفة ومفسرون ومتكلمون مضطرون للإقرار والتسليم أن هناك جزء من التراث الوحياني ليس ملفوظ وليس مصرح معنى مبطن. إذا جزء من التراب. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يكون حامل لكل الوحي، بس هذا الوحي تنزيل الألفاظ أو تنزيل المعنى، مرة بنا تذكرون البحث السابق في معرفة النبي، أن كيف النبي يشتق أو يستخرج، بس استخراج وحياني مو استخراج بقدرة الفهم البشري، وإنما استخراج بقدرة الوحي. هي هذا إذا مساحة هناك أخرى من الوحي، مساحة أخرى من الوحي يمارسها الفقهاء بدرجات يسيرة يقتدرون عليها جيلا بعد جيل. القدرة، قدرة الفقهاء وقدرة الاستنباط عند الفقهاء تزداد أكثر فأكثر الأجيال البشرية، بخلاف المعصوم هو من الأول حاول لها كلها. هنا لنلاحظ إذن هني بحوث عديدة سبحان الله في بحث المنهج والمعرفة والتراث. إذن الآن دعونا نستخرج جوهرة جوهرة ثمرة ثمرة من هذا التصوير. هنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن المفسر بالتفسير الأثري أو التفسير المأثور بنمط اجتهادي فقاهتي أو فقهي ليس يعتمد على اللفظ فقط، لفظ التنزيل، وليس يعتمد على المعنى الصريح فقط، لا، يذهب إلى ماذا؟ إلى المعنى الخفي في مفاد الروايات ومضامين الروايات، ويوصل بينها وبين الآيات، بل حتى الآيات فيها معنى خفي، معنى ملفوظ ولفظ ملفوظ ومعنى مصرف وفي معنى خفي. طبعا هذا المعنى الخفي أعيد وأكرر مرارا وكرارا وترارا ولما جرى أن هذا المعنى الخفي ليس تخرصي، لابد أن يكون مشفوع بشواهد، ولا تصير هلوسة تلاعب ألعوبة، يصير الدين ألعوبة والعياذ بالله. هو حتى المعصومين عليهم السلام لما يريدون يبينون يفهمون أمثال زرارة وغيرهم من فقهاء الرواة على معاني تأويلية خفية جدا أو كذا أو باطنة أو غائرة، يبينون حلقات الشواهد التي توصل من المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي كي يلتفت الراوي أن هذه ليست هلوسة، وإن كان هو المعصوم هو في نفس حجة، لكن ليعلم الفقهاء وما شابه ذلك أن يجب الوصول إلى تلك المعاني عبر ميزان، وهذا هو الذي يقطع الطريق أمام هلوسة جملة من العرفاء، لا أقول كل العرفاء، لكن جملة منهم أو جملة من الصوفية، أن تعال واستذوق معاني كيف ما شئت. بحث آخر في تصير مصنع مولد للاحتمالات، هو هذه ثروة احتمالية، بس إنها هذه هي مرادة في ألفاظ الوحي، هذا بحث آخر ممكن يعني التسليم والبناء عليه، إلا طبق موازين يحتج ويحاجج بها، وهي لذلك تقطع الطريق أمام هلوسة المهلوسين أو أن الشريعة أو كذا. وسنبين إن شاء الله النظام المنظم للمحور الرابع. المحور الرابع ماذا كان في الفارسة اللي مرت منها؟ المحور الأول القرآن، السنة المعصومين، المحور الثالث العقل عن الحصولي، أي الوجدان أو العلوم الحضورية أو العلوم الغريبة أو العلوم الذوقية، ما شئت لها تسميات عديدة. الضابطة الصارمة إجمالا أنا بينا بس بعدين تفصيلا، الضابطة الصارمة للحد من واردات الشيطانية، واردات النفسانية، واردات النسانية، السلسلانية، على التعبيرات الكثيرة الموجودة هناك، الضابطة الواردة المنظمة ما هي؟ أن لابد يكون طبق الكتاب والسنة والبديهيات، يعني لابد ترجع إلى هذا. إذا ما في حلقات توصل تصير دعاوي فارغة، ما يعول عليها. ففي منهج أهل البيت عليهم السلام المعرفي ما نحبس المعرفة حتى البشرية، المعرفة الفقاهة والفقهاء والاجتهاد سواء وفقهاء المعارف أو فقهاء الفروع، ما يحبس السطح على سطح تنزيل الألفاظ. صحيح، ما يحبس البحث على سطح المعاني الظاهرة، هذا صحيح. في غيب، غيب يعني ماذا؟ خفاء، من أهم علامات المؤمن والإيمان. ألف لا الميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه أوائل سورة البقرة، ملحمة عجيبة. إن شاء الله كتاب التفسير عن قريب يطلع في الجلد الأول في هذه الملحمة، تفسير المحكمات، أحد المحكمات تعرض لها يعني. يعني هنا في بدايات سورة البقرة لعدة آيات تتعرض إلى منظومة بحوث المعرفة ونظرية المعرفة ومنهج المعرفة والاعتقاد. أهم شيء سبحان الله، يعني القرآن يقول أن الله عز وجل يكترث ويثمن ويوقر أي نمط من البشر المؤمنين. وأهم علامة في صفة الإيمان أن يؤمن أكو مساحة غير ما أدركه. سبحان الله، الآن هذه هي علامة رقي البشر، البشر الذي يؤمن في مساحات أكثر وأكثر وأكثر وأكثر بعدها ما وصل لها. هذا دوما في سعي حثيث للرقي والتطور، يؤمنون بالغيب. غيب لابد، أكبر علامة لواحد يحترم عقله يحترم نفسه أي بشر من أفراد البشر أن يقول فيه غيب، لا يقول كل ما في الحقيقة محبوس في ماذا؟ في الحس والمشاهدة وفيما علم. ولذلك عليه تعالى المهم الجانب الغيبي مهم من أسس المعرفة في منطق القرآن. الغيب يعني ماذا؟ يعني في مساحات خفية دائما، لا تدعي أنه كل ما في مساحات هذه صارت معلومة، هذا أول الجهل. هي أهم صفة لشخص ذو منهج ومشي وعلمي أن يسلم في مساحة خفية، أي الغيب. وقل ربي زدني علما، نفس المنطق، نفس المنطق أيضا يؤكد عليه أئمة أهل البيت، موجود في آية أخرى بل كذبوا بما لم يحيطوا علما. لا بد أن تسلم في شيء ما وراء، هذا من أهم معالم النزعة العلمية في الإنسان، هو هذا، لأنه يكذب بالغيب لكي يكون علماني أو علمي أو ما شابه. بالعكس يجب أن يسلم بالغيب، مو أنه أسطوري خرافي، بالعكس علمي، العلم هو الذي يؤمن بالخفاء، مو أسطوري خرافي. الذي لا يؤمن بما وراء هذا خرافي وهذا أسطوري، هذا حابس نفسه في الحس. نعم هذا، لكن هو سيف ذو حدين، غيب خفاء موجود بس يبعدنا عن أسطورية وخرافية كما يتشدق بها الحسيون الماديون الدهريون البلبليون، يبعدنا عن الأسطورية. ما هو؟ أن يكون بحلقات موزونة، بسلال ودرجات ماذا؟ موزونة، مو هلوسية. هلوسة تصير لا طبعا. نعم إما الحلقة إجمالية وهو نفس المعصوم عليه السلام، هذا بحث آخر، أو الحلقة لا هي بالنبي والرسول الباطن وهو العاقل، فلا بد أن تكون بماذا؟ بحلقات مدلل عليها. شوفوا هاي ضابطة معرفية عجيبة عظيمة، إذا عضضنا عليها ضرس قاطع لن نتلكأ أو نترجل أو نوجم أو نتبلبل أو نتحير في بحث من البحوث. وهو أشار به الأئمة عليهم السلام حتى في روايات التعارف، في بحوث قال أصلان لو عمل بها الناس ذكرهم القرآن لما ضلوا ولما هلكوا. الأصل الأول بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما، يعني الذين يؤمنون بالغيب يعني تؤمن فيما وراء وفي خفي، هذا أصل أول. بينه القرآن الكريم بآيات عديدة بألفاظ عديدة. شوف وقل رب زدني علما، وين يؤمنون بالغيب، شوف الصلة بينهما، تتلاحظ صلة، صلة مو ظاهرة بس في الماء الخفي صلة أوه واضحة. كذلك كذبوا بما لم يحيطوا به علما، في الأصل بحث التكذيب وكذا، بس هو بالدقة نفسه الذي يؤمن بالغيب هو نفسه الذي أقول ربي زدني علما، يعني في معنى مشترك بينهما بس معنى ورائي شوي تتأمل تصل إليه. في الطبقة الثالثة الرابعة معنى واحد. هذا الأصل الأول في منهج المعرفة ضروري ومهم. هذا الأصل الأول لا يمكن إلا جناح واحد، لا يمكن أن يطير بهما الإنسان إلى المعاني إلا بجناح آخر بينه القرآن ونبه عليه البيت في بيانات القرآن. الأصل الثاني ماذا؟ لا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد، سمع علم نقلي، البصر مشاهدات وتثبيتات، يعني سواء بصر القلب أو بصر الجسم أو الحس، والفؤاد العلوم القلبية. علم من أي علم؟ المحاول الأربعة يعني فؤاد، يعني علوم قلبية، هذا المحور الرابع فؤاد. كل أولئك كان عنه، عن ماذا؟ عن الاتباع والبناء والتسليم والتصديق، كان عن هذه الأفعال. كل أولئك كان عنه، عن هذا التصديق أو التسليم أو الاتباع أو كان مسؤول يسأل. أنت قال لك في رؤية معينة، في مثلا كذا، تحضر في الجلسة أكو في تحضير أرواح، أخبروك بملف أعمالك، زي هذا فؤاد. غير مثلا بنيت عليه أنه هذا، إذا شو ما أدري، بنيت عليه أن هذا كذا كذا فلان، أول كلام تبني عليه أنه إذا هذا قناة وحيانية وقناة لأخذ الدين عنه، ونترك البحار ونترك الكتب الأربعة ونترك القرآن والمصحف الشريف مثلا. شوف شوف منظومة التفكير والمعرفة عند بعض فئات البشر هكذا تصير، وصارت كثيرا. ما مثلا تنويم مغناطيسي، أنا نفسي نوموني وشفت ودوني هناك وفلان، ورحت البرزق ورحت زرت المشاهد وكذا، واي مكان اريد اروح في اي بيت اريد اسلس. فاذا عندي علم اليقين، ما احتاج الى حجاب، المصحف حجاب، اعوذ بالله. هاي شيء واقاويله والمدارس وانتاجات التيارات هي تحصل وهو الى ما شاء الله. ان هاي المحور الرابع ما انضبط عنده، شنو الضابطه فيه؟ والحال ضابطه فيه لابد انت اللي تشوفه بمعاينات الفؤاد. لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لابد من شواهد من دلائل ضابطته هو هذا. إذا لا ينكر الخفاء، في خفي في خفي وفي غيب، لكن الخفاء لا يثبته إلا بشواهد دلائل. أما أمسية روحية عايشها ونسمة مثلا وذهبت ثم يقول هذا هو النور الأكبر، شنو النور الأكبر، شنو النور الأصغر، شنو كذا، شنو بعي بالمهم شواهد تلاقيك على كذا. إلا إذا كان تلقي هذا الأفندي أكبر من تلقي سيد الأنبياء، مو النبي هم عنده فؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. فكان مثل قاب قوسين او ادنى، زين هو فؤاد النبي اكبر لو فؤادي انا زيد بن ارقم، زين هذا البحار او هذا الكافي او هذا المصحف نتاج اي مصنع؟ نتاج زيد بن ارقم او نتاج سيد الانبياء له اي له يبلع كل العالم وغيره؟ في الإمكان البشري أو الأئمة. شوف هاي النقاط لازم يلتفت لها الإنسان بناء أنه عنده فؤاد عنده مشاهدات وخلاص، وهذا هو أحاط بكل أحياء وأزقة ومدن الغيب، وهو الله يعلم وين ودوه وين شموه من أجنة ودوه شياطين ودوه، حتى لو ملائكة، حتى مع احترام الملائكة طبعا واحترام لحقوق الملائكة، حقوق الإنسان فيه في حقوق الملائكة بعد، بس كل ملك ليه شأنه سشين ثم ماذا؟ فالملائكة أرضيين بعد ما صاروا سماويين، والسماويين ما صاروا فوق السماويين، مع احترامه يعني لحقوق الملائكة وعدم يعني المس بشأن الملائكة، هم مسوا فينا في البداية منهم من لا تقابل مثل بالمثل، لكن نحترم حقوق الملائكة ونقدسهم ويؤمنوا بالله وملائكته ورسله، بس لكن ما لك لهم شأن، الشأن والشأن النبوي أعظم وأعظم. المقصود هنا في نظام يضبط نهج المعرفة في كل المحاور الأربعة في مساحة خفاء، ولكن أي غير هذا المحور لابد من أن فيه، والمحور الثاني لابد أن يشفع ببراهين وأدلة، ليس صرف إدراك نتيجة بلا معرفة كيف وصل للنتيجة، لا يمكن. ولذلك المحك الأكبر للنظام هذا الجناح الثاني الرادار الثاني الميزان الثاني، المحك الأكبر هو شنو؟ محكمات الكتاب، محكمات السنة المعصومين، محكمات العقل، محكمات الوجدان. عندنا أربع مصادر بديهيات يعرض عليها متشابه المحاور الأربعة، لغط دار قرونا عديدة بين علماء العلوم الإسلامية أو حتى العلوم العقلية، المدار على العقل أو على الكتاب أو على السنة، الأخبار يقولون على السنة، المتكلمين يقولون على الكتاب والسنة والعقل، الفلاسفة يقولون لا على العقل، العرفاء يقولون لا على الكتاب ولا على السنة مثلا، لا على الوجدان والمكاشفات، كل يدعي أن المدار، القائلون بازدراء السنة النبوية حسبنا كتاب الله ولنحرق السنة النبوية، يقول المحور الأول حسبنا كتاب الله، لا مدارس، لكن الصحيح ما هو اللي نضجت عليه بعد 14 قرن البحوث سيما في مدرسة علماء الإمامية وهي مستقاط من أهل البيت عليهم السلام كما سنقرأ في وصول كافي إن شاء الله، المدار لا على البديهيات الحصيلة من أربع المحاور، بديهيات القرآن، بديهيات السنة المعصومين، بديهيات العقل، بديهيات الوجدان. أما متشابهات الكتاب أي نظريات، دام العلم النظري غير بديهي ماذا؟ متشابه وليس محكم. أحد تعابير القرآن الكريم عن البديهي يسميه القرآن محكم، أما النظري يسميه القرآن متشابه ويسميه ظن بعد القرآن كما سنلج في هذه البحوث أكثر فأكثر. محكم الكتاب، محكم السنة المعصومين، لا نقول أيهما الأصل، لا المجموع هو الأصل، لذلك قال تارك فيكم الثقلان أو الثقلين، وليس على حال أحدهما دول آخر، معا معية عدلية موازاتية. طبعا لأولي الألباب هذا العدل الثالث، لمن ألقى السمع أو كان له قلب وهو شهيد، لطيف حتى القرآن لاحظ يذكر لك العلوم الحصولية ويذكر لك العلوم القلبية، أو ألقى السمع أو كان له قلب وهو شهيد مشاهدة. فالمقصود إذن كل كل محور من المحاور الأربعة فيه مساحة مبدهة تسمى بمحكم. لذلك تلاحظ الألسنة في القرآن وفي الروايات، في بعض الروايات يعرض الروايات على الكتاب، في بعض الروايات يعرض متشابه الكتاب على السنة. شو الدور؟ لا، ليس الدور بعد ينتفي. لماذا؟ لأن المفروض أنه ليس عرض أحدهما بقول مطلق والآخر تبعي بقول مطلق. ما الصحيح؟ ما هو مساحة في الأربعة هي المركز، ها؟ ومساحة أبعد في الأربعة هي غير المركز، هي فارة تعرض عليها ما تعرض ما فيها من المساحة النظرية أو المتشابهة تعرض على مساحة المركز. هذا أنضج وآخر التحقيقات. وإياكم أن تستغفلوا عن، وهذه المعادلة معادلة رياضية ترى صعبها، مو بناء الإنسان يراها صورة منظرية سهلة الإبصار، لا لا، صعبة بالدقة، فيها تركيب هندسي معقد مهم، مع أنها سهولتها الآن تشوفوها لكن معقد شيئا فشيء. إذا أتت الأبحاث سترون كيف تعقيد فيها، بس هي سهلة، سهلة صعبة، سهولة وصعوبة في آن واحد. فإذا المدار صار ماذا؟ محكمات الكتاب، محكمات السنة، محكمات العقل، محكمات لا أي الأصل يؤول القرآن والسنة على العقل، أو العقل يعطف على الكتاب؟ لا لا، ما في عطف ومعطوف، في محاذاة موازاة، في منطقة مركزية ذات أعمدة أربع ثم مدار آخر، في محكمات تعرض عليها متشابهة، لأنه أيهما الأصل معا معا. لذلك كانت أنضج المناهج في الدراسة المعرفية هي الدراسة المنظومية الجامعة. والأئمة عليهم السلام ربوا أجيال من كل مدرسة، مدارس عديدة، بغض النظر عن الفرق الباطنية الشيعية انحرفت صحيح، لكن أساس تربيتهم من الأئمة عليهم السلام. في جماعة من الأئمة انحرفوا مثل جابر بن يزيد الجعفي، مفضل بن عمر، سلمان، رشيد الهجري، ميثم التمار، حبيب بن مضار، هؤلاء من أصحاب العمود الرابع، هم عمود أول ثاني وهم عمود رابع وما شطوا. على كل، فمحكمات للدائرة تعرض عليها متشابهات، وللحديث صلة وصلات ليس لآت. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.